بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذرياتكم، يغفر لوالدي ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، أنت المعين، أنت الكريم، أنت الرحيم، أعني وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قال ربي سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية إخواني أحتاج أنا وأنتم إلى جلسة فيها، وإن كنت سأبدأ بالأم فأنا اليوم أمامكم سارة الحقير لأحكي لكم من أنا. قد لا تفهمون من أنا، قد تنسون من أنا، أتدرون من أنا؟ ما في أحد فاهمني ولا واحد منكم فاهمني، كل واحد منكم مشغول بنفسه، ببيته، بهله، بعياله، بأموره، وأنا مضيعيني. تدرون من أنا؟ لو تعرفون من أنا كان على الأقل أعطيتوني بعض حقي، لكن للأسف ما أنتم فاهمين من أنا. أسهل ما فيه أن بعضكم يطيل لسانه علي، أسهل ما فيه أن واحد منكم يقول لي أنت ما تفهمين يمه، أسهل ما فيه يقول لي وين زمانكم، هذاك زمان وهذا زمان، أسهل ما فيه أني إذا دورت واحد فيكم ما لقيته. أذكر مرة خالد جبير ولدي قال لي قصة غريبة، قال لي في عجوز عمرها 80 سنة مريضة من مرضاي، يدور معها أحد ما معها أحد، طلعت من عمليات من الإنعاش، طراحت القسم مرمية على هالسرير، سأل وين أهلها، ذي يمكن ما عندها عيال، تدرون 4 عيال لها، وكل عيال كل ولد على الأقل عنده 3-4 بنات، كل ولد عنده 8 شغالتين، يعني 8 شغالات. معقولة ولا واحد منهم فاضي يجي يقعد معها؟ بعد ولدي ما كلمه مضبوط وفهمه وقال حرام عليكم تتركون أمكم هذه. جابوا لها شغارة لا تعرف تتكلم لا عربي ولا إنجليزي ولا أي شيء، ولا أدري وين جايبينها منها. أنا ما ألوم عيالها، أنا ألوم حكوماتنا أنها وضعونا نحن الكبار تحت رحمة ناس لا يرحمون. هذه مسؤولية بلدي، مسؤولية حكومتي إنها ترعاني وأنا كبيرة. ما تقول لي ولدي، ولدي خالد الجبير قال لي لما كان يشتغل في بريطانيا كان إذا في عجوز عمرها 80 سنة ما تدخل مستشفى إلا الرعاية الاجتماعية مجهزت لها شغالة ممرضة تقعد معها مرافقة وممرضة تجلس معها في البيت بعد ما تطلع. الدولة دولة، إذا لابد تقوم مسؤوليتها. طلعوا عيالها كرب ما ينفعون أنذال، هل اللي يدفع أنا يا سات الحقيق؟ هل أنا أدفع الأم؟ هذا المفهوم لابد أن يتغير. حتى مفهوم ولدي لابد أن يتغير. مفروض هذه العجوز ما قال لها وين هلت، مفروض كلم الرعاية الاجتماعية في المستشفى اللي يأخذون أموال وفلوس ورواتب، قال دبروا لها أحد يقعد معها، دبروا لها بفلوس الدولة، الدولة تدفع وتصرف. لكن المشكلة كل عقليات المسؤولين في بلادنا في الخليج أن يعتبر برنا نحن الكبار مسؤولية عيالنا. طيب طلع نص العيال خربانين ما فيهم خير، نص الكبار يضيعون. المسؤولية أنا كامرأة مسنة مسؤولية الدولة، مسؤولية دار المسنين، مسؤولية أي واحد، ولا أحد يرمي حقنا. أنا لي حق في الدولة. المفروض لي ضمان اجتماعي يحميني ويعطيني حقي ولا أحتاج لعيالي. إن كان عيالي يبوني أنا يجوني، وإن كان ما يبوني يدورون طريق آخر يروح معلي منهم. أنتم ما فهمتوني وقد لا تفهموني، فاكريني حرمة بس كذا امرأة. أنتم تدرون من أنا؟ أنا أول ما تزوجت أبوكم وأنا أعاني في غيرة تامة، ثم ولدتك، لم أتمتع بك كابن إلا أول 10 سنين من حياتك بس، والباقي بدأت 12 سنة 13 بديت في المراهقة، وقعدت أصارعك أدورك، راح جاء له صديقة له ناس، وين يروح، كيف يصرف شهوته، كيف يحط، دخن ما دخن، شرب ما شرب، نام ما نام. أنتم ما تدرون عني، أنتم تنامون وأنتم ما أنتم بيمها. حتى لو ولدي هذا طول لحيته وهذا قصر ثوبه، ما زلت أفتش ثيابه قلقة عليه. وبنتي نفس الشيء، كلمت ما كلمت، عاكست ما عاكست، واحد ضحك عليها. أنتم ما تدرون، أنتم تنامون وأنتم بس كذا. هذا أنا، أنتم ضيعيني، فاكريني أم من غير قلب ومن غير إحساس. والطامة الكبرى بعد ما تعقل أنت وترسي ويجيك راتب وتتخرج وتتوظف، أدخل في مرحلة أخرى تتزوج وأقعد في غيرة أنتم ما تحسون بها. أنا لما تخيل أني أنا يا إخوان أني أنا خالد الجبير ذا ولدي وحدي لي، جت شاركتني فيه امرأة يضحك لها ولا يضحك لي، يبتسم لها ما يبتسم لي، يروح معها ما يروح معي، يقفل عليه الباب بينها أنا وياها، معتبريني إيش؟ أنا بشر أغير. فإذا رفعت صوتي قلت أمي معتدية، أمي شديدة أمي جبارة، ما تقدرون أنتم، ناسين أني أنا امرأة أدخل في غيرة عجيبة، ولا واحد منكم يقدر، بل بعضكم وبكل قلة أدب يجي يقول والله يما طبخ زوجتي والزينة، يما والله أنا مبسوط مع ذلك، يما والله أنا شفت السعادة يوم، وأنا ما كان عندي سعادة يوم أعطيك إياها، نسيت يوم أني أطبخ لك الكذا وكذا وكذا، الآن صار أكلي كله مو بزين. أنتم ما تدرون إيش يقولون للحريم، القهر اللي هم منقهرين من عيالهم، وبعدين تقولون ليش أمي شديدة وليش ما تبي حرمتي، غاصب علي أنا امرأة، أنا داخل في غيرة شديدة، أنتم ما ترعونها، لو ترعونها على الأقل ما أذيتوني بكلام، لابد أن تفهموا من أنا، أنا إنسانة، كان ولدي لي يوم طلعت وردته وفتح، جت واحدة أخذتها، تبغوني إيش أسكت؟ لا، أنا بين أمرين، يا أعبر وأبربر يا أسكت وانكتم ويجيني أمراض نفسية، بعدين تقول ليش أمنا تعقدت وليش أمنا ما عاد تروح وليش أمنا ما عاد تجي وليش أمنا كذا وليش أمنا ذاك. كبر أبوكم وبدأ يا الله يمشي، من اللي يوديه الحمام؟ أنا. من اللي يجيبه من الحمام؟ أنا. جيته جلطة من اللي يقوم به؟ أنا. أجي أقول لك يا ولدي تعال خذ ود أبوك للمستشفى، يقول إن شاء الله جاي. ولدي خالد جبير مرة قال لي رجال عمره 90 سنة جاينا في المستشفى يبي دواء إسبرين ودواء ضغط، قال له ولدي خالد جبير يا خال ليش ما أرسلت واحد من عيالك، شو اللي تجي أنت؟ قال يا دكتور لي شهر وأنا أقول لولدي فلان رح يا أبوي جيب من الجبير دواء، رح رح رح شهر ولا جاب، ولو انه طالبته زوجته كان ركض زي الوردة، لو ولده قال ابي همبرجر قام في نص الليل، وانا ابوه كل يوم يا ولدي واقف له يا ولدي تكفى مر على بن جبير وانت رايح ولا وانت جاي اجيب من دواء. ابوكم يطيح، زوجي يطيح عندي وما في أحد يقوم به، كل واحد منكم يجي زيارة بس يوقع، كيف حالة يمه شلونكم عساكم طيبين كيف حالكم تبون شيء سلام عليكم. هذا هو، هذا هي حياتي، أعرف أنا صديقات لي عندها 5 عيال يجونها بالقطاعة، أبوهم مريض مشلول يجون باب حاطين عنده دكتور ولا أحد ورايحين وسلام عليك ممرض وسلام عليك. لو واحد منهم متزوج 4 حريم مهوب كل يوم في بيت، ليش هالخمسة ما كل يوم منهم يداوم معي واحد يجي يساعدني يجي يودي أبوه للمسجد؟ أبوه يوديه مين؟ يوديه السواق، واحدة من جيراننا من معارفي وأعرفها تمام المعرفة ما عندها سواق ضعيفة، وزوجها يروح المسجد إلا بالمسجد على العربية، توقف في الشارع أية واحد مار تكفى دف أبو فلان، ثم توقف ثاني عند باب المسجد تكفى عطني أبو فلان. هل هذه حياة؟ ما لها عيال؟ لا لها عيال، مرة ولدي خالد قال لي واحد من اللي صلوا معه له 28 ولد، 28 ولد وزع ثروته عليهم كلهم، قال عشان أريحهم وخلى له شوي يعيش فيها. يقول لي ولدي ولا واحد منهم يجي زوره. إخواني، هذا هو لسان أمي، لا بد أن تراعى، لا بد أن نفهم الأم من هي. الأم إنسان يحتاج منا إلى مراعاته. الأم أمر عظيم، ليست القضية قضية امرأة، لا، لابد أن تراعي أنها امرأة. الأم أخرجها أنها أم، الأم امرأة عندها جميع الإحساس، عندها الغيرة، فهي تغار من الزوجة ومن حقها أن تغار. ما تمتعت بابنها أبد إلا العشر سنين الأولى، تعبت عليه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء الإحسان أني أكون رجل وأشوف أمي وش تبي. الإحسان لأمي وهو البر، أن أعطيها ما تريد، ليس أعطيها الذي أنا أراه أو الذي أريد. عيب أجي أفرض على أمي واقع، أمي تبي تروح مكة وزوجتي أو أنا أبى أروح لأي بلد آخر، هل أودي أمي مكة أو أخذها معي غصب البلد الآخر؟ رأيت عجوز في مكان ما في خارج المملكة، سلمت عليها، هي سلمت علي وسلمت عليها، كيف حال؟ جاي تمشيني خالة، قالت لا والله مغصوبة. قلت ليش؟ قالت ما يا أروح يا أقعد الحالي في البيت، إن رحت الحالي أخاف أموت، يحطون عندي شغالة أموت. قلت لهم بروح المكة قالوا لا، قلت المدينة قالوا لا، قلت طيب جدة عشان أنزل منه ومنه قالوا لا، بنروح ذيك البلد تروحين معنا. فهذه ليس بر. إخواني، البر أن تعطي أمك ما تريد، وأن تفتح لها وتكون صادق في أنك تعطيها ما تريد. للأسف إذا الأبو تعب من يقوم به؟ الأم. إذا عنده 3 عيال 4 عيال كل واحد منهم في مكان، ويجي كل واحد منهم شوي، من اللي يقوم بهذا الأبو اللي عنده أزهايمر ولا عنده مشلول شلل نصفي؟ ومن اللي يقوم به؟ الأم. ما واحد منهم فكر أعطي أمي إجازة يومين ووديها المكة أو وديها المدينة أو وديها باريس أو أي كانت تبي على حسب ما تريد، وجيب أخوي الثاني اللي ما يستحي وقعده عند أبوي يمسك الذي. هذه الأشياء، هذا هو البر. البر يا أخوان أن تكون حوالين أبوك وأمك. عيب إذا كنا في مستشفيات نرى العامل السائق هو المرافق، وإذا كانت الأم نرى الشغالة هي المرافقة، والأم عندها 4 بنات وكل بنت عندها 6 بنات، وينهم ذولا؟ لو كل واحد منهم أخذ ليلة ما صار شيء. البر معناه دخول الفردوس الأعلى، البر معناه إجابة، دعوة مستجابة. البر أعظم الأعمال إلى الله، والعقوق كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب بعد الشرك. والعقوق ليس معناه تضرب أمك كف، إذا وصلت أنك تضرب أمك كف هذا أنت مهبول منتهي. لكن العقوق أن أمك تبي شيء وأنت ما فهمتها. إخواني، القضية تحتاج مني ومنكم إلى جلسات. البر مو أكل آيس كريم، البر أن تفعل ما تكره إذا كانت أمك تريده. لذا انظروا للشرع العظيم، شرعنا عظيم، كره إبراهيم عليه السلام زوجة ابنه إسماعيل، ايش قال له؟ غير عتبة بيتك، يعني طلقها، طلقها. تكرر هذا الحادث مع من؟ مع عمر بن الخطاب. تزوج ابن عمر رضي الله عنهما امرأة فعلم عنه أبوه قال طلقها، فابن عمر قال أحبها يا عمر، قال طلقها. فذهب عمر ابن عمر يشتكي أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أو طلقتها يا ابن عمر؟ قال يا رسول الله إني أحبها. قال أو طلقتها؟ يعني طلقتها ولا بعد طلقتها؟ قال لا، قال طلقها، فإن عمر قال طلقها. هذا معناه إيه؟ عند البخاري إذا طلبت الأم طلاق الزوجة تطلق، وإلا الابن عاق. معناه إيش؟ أن الكل للأم والزوجة على العين والرأس، لكن إذا قالت الأم لا لا. أتعجب من يقدم زوجته على أمه، أعجبني رجل جاني في المسجد من أسبوعين لظرف ما اضطر أن يجيب أمه وأبوه عنده، راحت لأهلها الزوجة قالت يا أنا يا هم جاني، قال لي أنا كذا وهذه زوجتي وهذه، لكن معي ثلاث عيال. قلت طيب ايش رايك ترمي ابوك وامك في الشارع؟ قال لا. قلت له الحل؟ قال حل اطلقها. قلت خلاص انتين، ما عندنا حل، ليس هناك حل. استطيع ان ولو النساء سيزعلون مني، لكن النساء سيكونون في يوم من الزوجات اقصد سيزعلون ويتضايقون، لكنهم سيكونون يوما في الايام امهات، وسيكون يوم الأيام عندهم هذه الغيرة العجيبة. لابد أن أفهم أن الأم إنسانة، ليست خيال وليست جماد تريد الحفاوة، تريد أن يوم من الأيام تجي تنام في حضنها، تترك زوجتك علشانها. وإذا زوجتك رفضت قل لها سلام عليكم. أتعجب من ناس لا يعرفون أمهاتهم إلا ليلة خميس أو ليلة جمعة أو ليلة سبت الآن، ويجون يزعجونهم، كل واحد يجيب عياله، ازعج هالمسكينة، ويجون هالساعة 10-11 بالليل آخر الليل بعد ما يروحون يتفسحون ويدرون. أليست الأم لها حق الزوجة على الأقل؟ يعني إذا أنا أخذت أم محمد المطعم هذه الليلة، أليس من الحق أن أخذ أمي الليلة اللي بعدها؟ لوحدها اخذ امي يمه. قالت نعم. قلت بمر عليها بروح اتغدى انا وياك، اتعشى انا وياك في المطعم الفلاني. لن ترفض، بتقول لا لا ما في داعي يا ولدي وشوله خلك عند هذا كلام، بس تبي تختبرك انت رجال جاد ولا اي كلام. اخواني البر ليس بيض ناكله، البر شعور عبادة تخرجها بشعور احتوائي عجيب. كم منا يا أخوان قبل ما يروح البيت إذا جاء من الدوام يمر على أمه وأبوه ويأخذ خاطرهم، وإذا قالوا تغد معنا يبا يا ولدي قال تم، اتصل بزوجته ترى بتغدى مع أمه يا أبوي. تزعل الزوجة نعم، لكن ممكن أرضيها بوردة، ممكن أرضيها بطيب، ممكن أجي أقول ترى أمي وأبوي أنا ذا حقت علي، لكن أنا إذا أمي قالت لي لو إيماء ما أبغى غيرتها تطلع. أمك لما تقول لك تغد معنا وأنا أمك غدانا جاهز، من غيرتها تبيك تقعد. خلك ذكي لا تصير غبي فتثير غيره. لا انا انت العيال منتظريني هناك وبر والله اني خلاص. افهم افهم افهم. اعلم رجالا كثر يتهربون من أمهاتهم في ساعة الراتب، يقول لعل أخوي ذاك يروح عشان أمي اللي تطلب منه. أي إجرام. أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ في عشر وصيات العاشرة الثانية منه: ولا تعق والديك ولو أخرجاك من مالك وأهلك. يعني لو أمك قالت لك يا ولدي كم راتب؟ قال 40,000. قالت تجيبها عندي وأنا أمك بذي. طيب أخاف حرمتي تعي، طلقها، طلق الحرمة وجيب الفليسات. تبي تقول لي أمي ظالمة؟ ما لي دعوة، هذا أمرها إلى الله، أنا علي أن أنفذ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، عفوا قال لا تعق والديك حتى ولو أخرجاك من مالك وأهلك. معناها إيه؟ ما فيها فلسفة. أمي ظالمة، مي بظالمة، وجهة نظرها مي بوجهة نظرها، انتهينا. إذن الحل أني من أول ما أتزوج ما أثير غيرة أمي، وأكون ذكي، ماني ما أكون غبي. لما أمي تقول لي ما شاء الله أخذت حرمة جزلة زينة ولدي، ما تنفتح. أي والله يا أمي والله أني توفقت، ولا لو تقعد تفتح الحمد لله. والله أنه لا والله ما في مثلة أمي، بس تركي الحريم إذا عدوا وقفي عندك تفرح العجوز. كم منا من الحاضرين اللي يتغزل في امه، ما شاء الله يمه وش هالفستان الحلو، ما شاء الله وش هالزين كله، ما شاء الله وش هال. جيد انك تغزل في ابوك في امك في زوجك، ولا تغزل في امك تشقق امك. هذا شيء بسيط، امدحت اكلها، جبت اكل قالت ما شاء الله وش ذلك وش زينه، وانا امك ذي والله ازين حريم عيالي في الطبخ. ما تفتح، تراها اختبار، ترمي لك امك طعم. ارجع قل والله ما في مثل اكلتي، ما اتركي الكلام اكلت والشغل اكلت وحط هذا كله، وامدحها كما تريد. ونفس الشيء لا تثير زوجتك على امك بان تقول والله امي يا زين منك طبخ، والله امي احسن منك كذا، والله لا لا لا لا، خل امك مكانها وخل زوجتك مكانها، واللي في قلبك في قلبك. لا تثير امك بأي إثارة غيرة، واعلم أنها على حق إذا غارت. أنا لما أقول لكم أنها ابن آدم امرأة، أمك امرأة من النساء. الحين يا أخي إذا صدقت واحد صديق رجل، بعدين بدأ يروح صادق واحد أكثر منه، ألا تغار قليلا؟ وهو رجل صديق، فكيف بأمك لا تراعي غيرتها؟ قالت لك زوجتك شينة؟ قل نعم، ما والله اللي تشوفينه. ما ترد، لا تدافع عن زوجك، ما لك دعوة. اعلم وقدر غيرة أمك، حاول بقدر الكلام أن تحتويها، حاول في ليلة من الليالي أنك تجيها تقول يمه بنام عندك، يمه بقعد عندك، ترى اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني أبى أتغدى عندك. أنت واحد؟ خلاص واحد، شكوى لله، ما لها إلا ولد. خل عندك زوجتين، لو عندك زوجتين ما تغديت في بيت واليوم الثاني في بيت ثاني ولا لا؟ إيش معنى أمك ما تستاهل تكون زوجة؟ أمك ما تعادل امرأة، هي على الأقل إنسانة. أحد الإخوان قال لي أنا كذا وأمي زعلانة علي وكذا، قلت له الحل، تبي الحل؟ قال لي، قلت بحط لك جدول وسوه، السبت والاثنين والأربعاء غدا وعشاء عند أمك والباقي لحرمك. قال تزعل أم فلان؟ قلت تزعل طق براسها جدار، لكن إحنا ما عليك من تزعل، علينا من أمك شو بيصير حالها. يقول أمي تغيرت، الإحباط اللي فيها راح، كثر المستشفيات راح. أحد الإخوان، وهذه قصة حقيقية، وكان ذكي واحد من، وهو يتكلمها لي بنفسه، طبيب نفساني، يقول جتني عجوز في السبعين عندها 70 مليون علة، عجزنا فيها، كل شيء يوجعها، ما فيها ولا شيء عضوي. المهم في الأخير أقنعتها بالزواج، فسكتت ثم ردت علي، قالت لي يا دكتور أنت عندما طرقت، اسمعوها يا أخوة عشان الواحد يعني في بال أحيانا يعتبر أمه ذي ليست إنسانة. قالت لي يا دكتور أنت لما طرحت الزواج لي وأنا في 70 تمزح ولا جاد؟ قال لها لا أنا جاد والله. قالت أتدري إنه هو الحل الأمثل لي؟ أنا عندي 8 أولاد وثمان بنات، ما أشوفهم إلا مرة في الأسبوع، وإذا أكرمني واحد منهم مر علي 2 ولا 3. هذه حالتي، قاعدة لوحدي، عندي شغالة مغيرة خانق أنا وياها. هل الحل إني أروح أرمي نفسي على بيوتهم؟ أنا ما عندي مانع أتزوج، قال طيب الأمر سهل. يقول قلت لولدها الكبير، قال يا دكتور أنت مهبول، صحيح أنك طبيب نفساني، أنت الظاهر كثر ما قعدت مع ذا المرضى صرت مريضا مثلهم. قلت اسمع، أمك تبيها تطيب من هالأوجاع اللي كل شوية تودونها مستشفى وإسعاف، زوجوها. المهم بعد 2 3 4 ولدها حب يمزح معها، قال يمه الدكتور يقول كذا وكذا وكذا، وش رايت؟ قالت والله لو لقيت رجال كفو ما عندي مانع، فزوجها فطابت من جميع الأمراض. لقيت لها واحد يرد الصوت. يا أخواني الأم إذا كبرت ومات زوجها دخلت في دوامة أخرى، الغيرة والوحدة. تخيل إن عمرك 80 سنة لا تستطيع أن تتحرك بسهولة، وكل مكانك كرسي في الصالة، تمدد رجليك أحياناً وأحياناً تتعب وتقول هذا كل شغلتك من 10 الصبح إلى 2 بالليل. هل حياة هذه؟ وهذا للأسف نصف أمهاتنا في الخليج، هذا حالهم. لا أعرف مصر والأردن لأني لم أختلط بهم، لكن في الخليج أعرف أن هذا النصف. الحل إذا ما أنت بكفو تصير رجل مع أمك، زوج أمك. والقضية سهلة، أني أقول لأخواني يا أخواني هذه أمي وأبوي، نبي نرعاهم رعاية كاملة، نتغدى معهم، نتعشى معهم، نروح معهم، نجي معهم، نسير معهم، نعطي معهم. وافقوني أخواني كان بها، ما وافقوني أخواني أقسم اللي أقدر عليه وانتهي. جربوها، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. أخواني بر الوالدين، تدرون ليش ربي حط له الفردوس الأعلى؟ تدرون ربي ليش أويس القرني عطاه دعوة مستجابة؟ بر الوالدين ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه صعب. بر الوالدين مو معنى أنك تقبل يدها، تحب رأسها، وأحياناً تحب جزمتها، جميل، لكن بر الوالدين انظروا لتقييمه. وسأختم بهذا. في سورة الإسراء قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا التعبير صعب جدا، لكن هل رأيت حمامة وهي تنزل؟ شوف إنها ضافة خاضعة تبي تنزل. واخفض لهما جناح الذل، فالبر هو الذل التام. هذا واحد. اثنين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الشاب الذي جاء يستأذنه في الجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إيش؟ إلزم رجلها حيث الجنة. اللزوم. البر يا أخوان اثنين لا ثالث لهما: الذل، وهو أن لا ترد عليها، أن يجيك هيبة، كل ما كنت تخاف من أمك كل ما كنت بارا بها، هيبة، خوف، رعب من أمك وأبوك. الثاني اللزوم، واللزوم لا بد منه من نفع. بعض الأبناء إذا جاء عند أبوه صجة أو أمه: يما أعطيني 200 ريال، يما أبي كذا، يما أبي تروح، يما روحي، عله ذا الولد. طيب روح جيب لي ذا، لا ماني برايح. روح سو ذا، أنا تعبان. ودني للسوق، يما أنا ذا عند السواق. يا ذا اتصلي بولد أختي. إيش ذا الولد ذا؟ إذن هذا ما له لزوم في وجوده. الثاني أن تعمل ما تريده هي وليس ما تريده أنت أو تقتنع. الثالث أن ترى، تتلمس حاجاتها. الرابع أن تقسم حياتك بينها وبين زوجتك، وإن كان النصف كثير لزوجتك لكن على الأقل لا بد أن تضع أنت وأخوانك جدولا واضحا، تكون عند أبوك وأمك أو أمك لوحدها في غداها وعشاها. إخواني تجي توقع على الطائر كذا ومعك الجريدة تقراها عند أمك، صارت قديمة دي، يعني استح على وجهك، عيب. تجي ومعك الجوال وانت على واتساب، عيب. واحيانا الواتساب عليه زوجك تغازلها وانت مع امك، ما يجوز، عيب. اذا جيت لامك الجوال في البيت في السياره والواتساب مسكر وتويتر ما فيه، اول كانت فيه جريده الان فيه جريده واتساب وتويتر والباقيات. تخيل واحد يجي لامه مع جوالين، هذا لا يستحي لا من الله ولا من رسوله ولا من امه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اذا لم تستحي فافعل ما شئت. عندما تاتي لامك تعال بكامل قواك العقليه، جسدا قالبا وقلبا وقالبا. تعلمك ليس مسافر واحد، اقعد عندها كل واشرب يوما كاملا. اذا ما فيه الا انت اقسم بينك يوم لامك ويوم لزوجك، يوم لامك ويوم لزوجك. تبي تجي زوجك معك؟ لا تجي، خلاها عند عيالها. ابقعد عند امي اسولف انا وياها، اهمزها، اقبل راسها، اقبل رجلها، امزح انا وياها، أعطيها تولى. وديت لأمي مرة للسوق، أمي للسوق، زوجتي للسوق، أودي أمي للسوق. وديتها المطعم، يما تروحين معي المطعم؟ لا يا وليدي، وشو لا تروحين، إنما توديها وفي معك سبعة عيال والأم والعيال راكبين فوقها الطاولة، وكلنا يجر شيلتها، وكلنا يجر عباتها، وكلنا يجرها، تبي تطفي. هذا مو بر، هذا خرابيط، هذا خنبقة. البر ليس أكل. أنت تبون فردوس أعلى ولا لا؟ تبي فردوس أعلى ادفع، وهو أسهل طريق للجنة وأصعب شيء إلا إذا كنت رجل. بعض الناس للأسف رجل لكن إذا تزوج أصبح تيس، كل حركة من حركاته عينه رايحة للحرمة. والله يما والله ما ندري، والله والله ما أدري، والله يعني تبي ذي الحرمة تقول طيب نروح. شلون أنت؟ أنت اختر، إما أن تكون تيسا أو صقر رجل. والمرأة إذا شافتك صقر ذلت، أما إذا شافتك تيس قادتك. ولن يضرها أو يخيفها إذا طلعت لسانك باع، ما فيها مرة طلعها مو بذات أهمية. لا بد أن نكون رجالا، لا بد أن نعطي أمهاتنا، لا بد أن نحس أن أمهاتنا إنسانة لها ما لها، فلا نقدم عليها أحدا. ووالله يا أخوان إن نصف المدة لأمي فيها إجحاف وحقوق وعقوق، لكن يعني على الأقل، يعني كون إني أعطي أمي السبت وزوجتي الأحد والسبت والاثنين وزوجتي الثلاثة والأربعة وزوجتي الخميس فيها ظلم لنفسي، لكن على الأقل أقول ربي يا ربي أنا بس واحد، ما عندي واحد والباقيين حمير ما فيهم خير. أخواني والذي لا يعمل هذا ليس بارا. أخواني احترام الزوجة على رأسي، لكن لا أقهر أمي، لا تخلي أمك تنقهر أو تدمع إذا رحت من عندها لأنك قهرتها. ألخص، ولو الأخ قال لي ما عاد فيه خلاص، لكن ألخص بسرعة. لابد أن تعلم أن أمك إنسانة ذبحتها الغيرة والوحدة والوحشة، فلا بد أن تتعامل معها على هذا الأساس. اثنين، لا بد أن تكون معها قالبا وقالبا. لما أجي لأمي أجي، يعني أجي من الدوام أتغدى عندها، وإذا كان أبوي موجود أروح أوديه المسجد وأرجع أنا وياه، والمغرب أرجع أنا وياه، العشاء أرجع أنا وياه، وإذا تعشيت عندهم قلت السلام عليكم رحت، وبكرة أمر عليهم مرور خفيف نص ساعة ربع ساعة وأروح لأهلي. هذا أقل شيء. وإذا كان عندي أخوان أضغط عليهم حتى يكون الجدول بيني أنا وياهم، وإذا لم يكن عندي أخوان يعني أخواني لا شيء. فمعنى إذا أخطأ أخواني يكون عذر لي. الأمر الثاني، ألا أستعمل مع أمي الثلاثة أدوات العقوق. من يقول لي أدوات العقوق الثلاثة وله جائزة من راف؟ وإذا ما في جائزة في راف من إنسان. إحسان إحسان. ما هي العقاق الثلاثة، وسائل العقوق؟ أو بوكي له ما في بوكي بس يتصدق به عليه، وفي رمضان الصدقة ضعف مضاعفة، أنا بعطيها كجائزة بعدين عليه أن يتصدق به علي. من يقول لي وجمعت في آية واحدة في الإسراء؟ أدوات العقوق ثلاثة، اليد ولا تنهرهما، اللسان ولا تقل لهما أف، وتنهرهما اليد. ما شاء الله، خلاص تعال خذ جائزتك، أعطى الأخ هذاك، الله يغفر لك والديك. الثالثة، طفوا النور الظاهر خلاص المحاضرة. الثالثة العين. إذا أمك قالت لك كلام للتأنيب لا تنظر إليها وانظر إلى رجلها، ولا ترفع يدك ولا ترفع لسانك. وإذا خلصت الأمر الثالث، لا تدافع عن نفسك أبدا، اجعل أن أمك هي العليا وأنت حتى لو أمك محقة قالت أنت ما جيت أمس وأنت سوي ما جيت أمس، ما جيت أمس، أنا جاي أمس بس أمس مش ما أرد على أمي قالت لي ما سويت وأنا مسوي ويعار مني مسوي، خلاص ما في داعي أقول لها حاضر مهما كان، لأني لو رديت عليها عقوق أو حاولت أفهمها عقوق أو حاولت أحتويها عقوق، خلها تنفس اللي في قلبها وأنا أقبل رأسها ويدها ورجلها وأمشي. هذا ما حاولت أن أعطيكم إياه. الأخوان هنا يقولون خلاص، وأنا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بري وبركم بوالدينا سبباً في دخولنا الفردوس الأعلى. اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا وجاهدوا وصابروا واصبروا وصابروا ورابطوا. كلما قرأتم هذه الآية في آخر آية في آل عمران فاعلموا أن لوالديكم منها حقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن كان بقي لي نص دقيقة، الولدي اللي وراء من هناك، أيوة اللي وراء الأخ من عمان، أولاده صغير، أنت أنت أنت هذا هذا هذا هذا هذا, هذا. طيب هات هات هذا، أيوة هات، هذه جائزة لك علشانك بار بأمك. ولا ترفع صوتك عليها، صح؟ تعال أن ترفع صوتك على أمك، وإذا هاوشتك تقول لها شيء، ما تقولها ليش؟ أجل عطها جائزة. أن ترفع صوتك على أمك، وإذا أمك كلمتك وين تكون عيونك فين؟ على رجولها، ممتاز، عطها جائزة. بقي واحدة، تعال. لا خلاص هذا، أيوة. أنت إذا أمك هاوشتك وش تقول لها؟ تسمع كلامها؟ لا، قل أناظر رجولها واسكت، أقول كذا إلين تخلص، أحب راسها ويدها ورجليها. قلت حبيت رجل أمك؟ لا، صحيح، حبيت ولا ما حبيت؟ حبيت رجل أمك؟ إذا ما حبيت الليلة أحبها. طيب، وهذه هدية من إحسان ومن راف، اثنين مشتركين فيها، تصير ثقيلة. أقوم ولا تبون شيء؟ عقب ما خلصتوني إذا يقول الوقت، إذا قال لي خمس دقائق خلاص انقطعت. غفر الله لي ولكم وعني وإياكم عليه.